الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، من أقوال العارفين بالله في معرفة الله، ذكرت من قبل أن هناك علما بالله وعلما بأمره وعلما بخلقه. فالعلم بخلق الله أن تعلم هذه الحقائق في الكون، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والطب والهندسة والجغرافيا والجيولوجيا، هذا علم بخلقه، وجامعات الغرب متفوقة في هذه العلوم. وهناك علم بأمره، وكليات الشريعة في العالم الإسلامي متفوقة في هذه العلوم، الحلال والحرام وأحكام الزواج والطلاق والوكالة والحوالة والكفالة وما إلى ذلك. لكن العلم الذي يعول عليه في النجاة في الدارين هو العلم بالله. سميه إن شئت معرفة الله عز وجل، سمي الذي يعلم هذه الحقائق عارفا بالله. مسميات أو أسماء لمسمى واحد. فقال: من سكن إلى غير الله فذلك من قلة معرفته بالله. من سكن إلى غير الله فذلك من قلة معرفته بالله. ومن سكن إلى الله، يعني هم بقى في شرح دقيق، يعني اطمئن ولم يكن كما ينبغي أن يكون تماما، اطمئن ولم يكن كما ينبغي أن يكون، فهذا من قلة معرفته بالله أيضا. يعني الله عز وجل إن رأى عبدا قد سكن واطمئن على غير ما ينبغي يفاجئه بتأديب ويتخلى عنه أحيانا. فمن سكن إلى غير الله فذلك من قلة معرفته بالله، ومن سكن إلى الله على ما لا ينبغي فذلك من قلة معرفته بالله أيضا. إن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فدقة الفكرة، أيام الخوف يقود إلى اليأس، والطمع يقود إلى التساهل. فالله عز وجل يؤدب العبد إذا اطمئن أكثر مما ينبغي، ويقربه إذا يئس أكثر مما ينبغي. وقال أبو بكر الوراق: من صحت معرفته بالله ظهرت عليه الهيبة والخشية، يخشى الله ويهابه الخلق. يهاب الله ويهابه الخلق، يخشى الله ويخشاه الخلق. في نقطة دقيقة جدا، بقدر خشيته لله يخشاه أهل الدنيا، بقدر هيبته لله يهابه الخلق. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. يحكى عن الحسن البصري أنه مر بصبيان يلعبون في السكة، فلما رأوه تنحوا له، فلن إليهم فقال: ما شأنكم تنحيتون؟ فقال واحد منهم: إنك أصلحت سرك مع ربك فوقعت هيبتك في قلوبنا. أصلحت سرك مع ربك فوقعت هيبتك في قلوبنا. هذا قانون، كل واحد من المؤمنين إذا أصلح سره مع الله ألقى الله عليه الهيبة. يعني في قصص كأنها خيال، يروى أن السلطان العثماني أرسل الصدر الأعظم ليدعو الشيخ بدر الدين لاحتفال في اسطنبول. الصدر الأعظم رئيس وزارة يعني، والدولة العثمانية كانت تحكم ثلثي العالم وقت أوجه. فركب بارجة من اسطنبول إلى بيروت ثم إلى الشام، ودخل على الشيخ معه دعوة من السلطان إلى اسطنبول. فالشيخ له هيبة كبيرة جدا، قال له ما أرغب هذه أن أذهب إلى هذا المكان. انتهت الجلسة، رجع، وصل الإسكندرون تألم أشد الألم، أنه صدر أعظم ما يتمكن يدعي عالم بدمشق تنفيذا لرغبة السلطان، خاف من السلطان وامتلأ غيظا، فعاد ثانية هيك تصور ليأخذه بالقوة. دخل عليه بعد طبعا أسبوع، لأنه السفر كان شاق بالباخرة أو بالبارجة، فدخل عليه كان يصلي، فلما سلم من صلاته طلع قال له يابا أنت هون؟ قال له نسيت قبل يدك فيه، ورجع ثانية مرة ثانية. طيب ما هذه الهيبة؟ هذه هيبة الطاعة، هيبة الإخلاص، هيبة الخوف من الله، هيبة الزهد في الدنيا. الحسن البصري سئل بمن نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. إذا كان من يعمل في الحقل الديني كان يحتاج إلى ما عند الناس، والناس مستغنون عن علمه، انتهى العلم كله أساسا. فقال إنك أصلحت سرك مع ربك فوقعت هيبتك في قلوبنا. يعني مؤمن متصل بالله الله يهينه يذله، مستحيل بقدر طاعتك وإخلاصك الله بيلقي عليك الهيبة، هذا سر. يعني يروى أنه أبو لهب أو أبو جهل، في إنسان له على إنسان دين، فاستهزاء دفعوه إلى بيت النبي ليأخذ له حقه. يروى أن النبي خرج من بيته وطرق باب أبا جهل أو أبا لهب، قال له أعطه حقه، ما تردد وأعطاه حقه. فالناس عجبوا لهذه الاستجابة السريعة. قال والله رأيت عليه مهابة لا تقاوم. الله عز وجل يعطي المستقيم على أمره والمخلص له هيبة، هذا شيء ثابت واضح. وقضية حسن البصري مع الحجاج، قال والله يا جبناء لا أروينكم من دمه، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، واقف السياف، جاء بالحسن ليقتله، انتهى، أعطى أمر بقتله. دخل الحسن البصري ولقى الحجاج يعني بأعلى حالات الغضب، فقال يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. الحجاج وقف له وهو لا يشعر، واستقبله وقربه وأجلسه على سريره، وسأله واستفتاه وعطره وأكرمه وشيعه إلى باب القصر. لحق الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال له قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما. أنت موصول بالله لك هيبة، هذه هيبة أهل الحق، هذه هيبة الإخلاص، هذه هيبة الطاعة، هذه هيبة الزهد. يعني اتركوا يوم الجمعة في قصة ذكرتها، أنه ساعة كان بالحج هارون رشيد، وفي ساعة من ساعات الضيق قال له لوزيره الفضل ابن الربيع، قال له انطلق بنا إلى رجل من أهل العلم لعله يسرى عليه. فطرقوا باب أول عالم، قال له أجب أمير المؤمنين، فقال له خرج مسرعا وقال يا أمير المؤمنين لو طلبتني لأجبتك أنا بجي لعندك. جلس معه ساعة حدثه ما شعر بشيء. قال له عليك دين؟ قال له نعم. قال له يا عباس اقضي دينه. متضايق انطلق بنا إلى رجل آخر، كمان رجل آخر طرقوا الباب يا أمير المؤمنين. قال له أجل أمير المؤمنين. فانطلق مسرعا إليه قال له لو جئتني لو طلبتني لأتيتك. وجلس ساعة ما ارتاح. عليك دين؟ قال له علي دين. قال له اقضي دينه. قال له لازلت ضائق النفس. قالوا أنه العالم ثالث يبدو الثالث قريب من الله. قال له أجب أمير المؤمنين. قال له وما شأني وشأنه؟ قال له أليس له عليك حق؟ فنزل فتح الباب ورجع أطفأ المصباح وجلس في زاوية الغرفة. وصلت كف أمير المؤمنين إلى يده بالظلام. قال له ما ألين هذه الكف لو نجت من عذاب الله. وحدثه عن سيدنا عمر بن عبد العزيز وكيف أنه كان حوله رجال صلحاء علماء كبار نصحة، ومرة كيف سألوه وكيف أجابوا يقله يبكي. والقصة طويلة. قال له عليك دين؟ قال له نعم لله عز وجل. يعني إن حاسبني سقطت حجتي وإن عفى عني هذا ما أرجوه. قال له للعباد؟ قال له لا، لا أشتري شيئا لا أملك ثمنه. فيعني بذل المستحيل أن يعطي شيء أبدا، اعتذر. والقصة لها تتمة. يعني أنت لما تكون مع الله لك هيبة، وشعر براحة كبيرة جدا وبكى بكاء شديدا. قال له يا فضل إن أردت أن تأخذني إلى عالم فأخذني إلى مثل هذا الرجل. فالإنسان إذا كان مع الله يكون له هيبة وموصول. نعم. قال العارف بالله من جعل قلبه لمولاه وروحه لبلواه وجسمه للمخلوقين في موافقة رضا الله عز وجل. القلب لله، الروح لبلواه، يعني صابر على بلاء الله عز وجل. قلبه معلق بالله، جسده صابر على بلوى الله عز وجل، وروحه أيضا مستشرفة لعظمة الله. وقيل العارف بالله لا يعبد الله على موافقة الخلق، بل يعامل الخلق على موافقة الخالق. الأصل الله عز وجل، فبيتعامل مع الناس وفق منهج الله، ولا يتعامل مع الله وفق رغبة الخلق. بين أن تجعل الله هو الأصل، لكن الأشخاص مصلحته وعمله ورغباته حتى المباحة هي الأصل، وبتوافق يعني بيجعل علاقته بالله وفق مصالحه. يعني أوضح مثل، إذا كان له مجلس علم مجلس ذكر لأتفه سبب إذا والله ما تمكنت، الأصل مصالحه، الأصل رغباته وخططه. أما القريب من الله الأصل الله عز وجل، فبيجعل كل علاقاته بالخلق وفق خطته مع الله، بينما بعض الأشخاص بيجعل كل علاقته مع الله وفق خطته مع الخلق. يعني علاقته بالله تابعة لخطته مع الخلق، أما العارف بالله علاقته بالخلق تابعة لخطته مع الله عز وجل. من أراد أن يعرف قدر معرفته بالله فلينظر قدر هيبته من الله في وقت خدمته لله. يعني إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعمله، إن أردت أن تعرف مكانة الله عندك فانظر قدر هيبته لك، قدر هيبتك له. يعني أنت تعرف الله بقدر هيبتك له. سئل محمد بن الواسع هل عرفت الرب؟ فسكت. قال من عرفه طلبه، ومن طلبه وجده، ومن وجده أنس به، ومن أنس به استوحش بغيره. من عرفه طلبه، ومن طلبه وجده، ومن وجده أنس به، ومن أنس به استوحش بغيره. وقال بعضهم إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. إذا سئل الرجل هل أنت العارف بالله، أو هل تعرف الله، أو هل تخاف من الله، أو هل أنت مؤمن، فإن قال لا فقد كفر، وإن قال نعم فليس وصفه وصف العارفين الخائفين. وهي نقطة دقيقة، أيام السكوت أبلغ جواب. الإنسان يتحدث بألف موضوع، أما إذا وصف نفسه وصف معين كأنه أساء الأدب مع الله عز وجل. أنا بعرف هو في إساءة أدب مع الله، أرجو الله أن أكون كذلك. قالت له هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. فالنبي ما قبل هذا الكلام، قال له ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أرجو الله أن يكرمه. الرجاء في أدب، أما الجزم في تألي على الله عز وجل. فلان ما منه خير، تألي على الله. فلان هذا من أهل الجنة، مين أنت؟ نبي أنت تقول له أهل الجنة؟ من قال لك ذلك؟ قل أرجو الله أن يكون من أهل الجنة. كلمة أرجو فيها أدب، أما الجزم والقطع في مصير الخلق هذا سوء أدب مع الله عز وجل. قال له هل تعرف الله؟ هل تخاف من الله؟ هل أنت مؤمن؟ إذا قال لا فقد كفر، وإن قال نعم فليس في وصفه أدب مع الله عز وجل. قال بعض العارفين، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ما عرفني من لم يحبني، وكيف لا يحبني وقد عرفني، وأين يذهب وهو لا يجد مثلي، ولا عبدني من لم يذكرني، ولا علم قربي من لم يأنس به. يعني مستحيل أن تعرفه ولا تحبه، مستحيل، ومستحيل أن تحبه ولا تتقرب إليه، ومستحيل إذا تقربت إليه ألا تأنس أن تأنس بغيره. هي كل مستحيلات. وقال مالك بن دينار إن في الدنيا جنة من لم يجدها لم يشتق معها إلى شيء آخر. إذا الإنسان وصل إلى الله لا يشتهي شيئا آخر، من عرف الله زهد فيما سواه. يروى عن الإمام سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال ما أحب إن الله أماتني في صغري ورفعني في عليين. قيل ولما؟ قال تركني حتى عرفته. ليس العجب ممن وجد الجنة في العقبة، ولكن العجب ممن وجد الجنة في الدنيا. يعني واحد طفل صغير مات للجنة راح، شيء طبيعي جدا غير مكلف لأنه. أما البطولة يصير إنسان رجل بالأربعين بالخمسين بالستين وأنت قريب من الله إلى درجة أنك في الجنة. لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة القرب من الله عز وجل. وقالوا للعارف ثلاث علامات: لا يطفئ نور معرفته بالله نور ورعه. يعني في شخص إذا عرف الله وعرف رحمته قل ورعه، هذا مو عارف بالله. كلما ازددت معرفة به ازداد ورعك. من لم يطفئ نور معرفته نور ورعه ولا يدعي باطنا من العلم ينقضه ظاهر من الحكم، يدعي دعوة كبيرة سلوكه الظاهر لا يؤيدها، هذا ليس عارفا بالله. ولا تحمله الكرامات على هتك أستار الحرمات، لا تحمله الكرامات على هتك أستار الحرمات. وقيل العارف بالله يقبل عليك بوجهه وكأنه لا يعرف غيرك، ويقوم عنك وكأنه لم يعرفك قط. يعني إذا كان أقبل على عمل طيب كأنه لا يعرف غيرك، وإذا لقى مصلحته لا تتوافق مع بقائه مع هذا الإنسان ينصرف عنه وكأنه لا يعرفه. هذا يوافق ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: كان يكون معنا يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يعني إذا أقبل على عمل يقبل بكليته، فإذا انصرف إلى الله عز وجل ينصرف بكليته. هي بعض صفات عارفين بالله. على كل يجب أن يكون كل مؤمن عارفا بالله، لأنه أصل الدين معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله إن صح صح معها كل شيء. لأنه أن تصل إلى الله وأن تعرفه وأن تحبه وأن تؤثره على ما سواه وأن تخلص له، هذا جوهر الدين، وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله. أما حينما يبقى الدين يعني شعائر وعبادات شكلية ظاهرية ويفرغ من مضمونه الأخلاقي ومن مضمونه الوجداني بصفة فولكلور وعادات تقاليد، انتهى الدين، وهذا ما انتهى إليه الإسلام في معظم بلاد المسلمين. الإسلام يعني أقواس وزخرفة وزينة وفولكلور، مصاحف مزينة، مساجد فخمة جدا، احتفالات، ألقاب علمية، مكتبات، جامعات، مؤتمرات، هذا الإسلام. بس فوت لبيوت المسلمين ما في إسلام، بيت كبيوت الشاردين عن الله عز وجل. فقد الإسلام مضمونه ومحتوى الأخلاقي ومحتوى الوجداني، بقي مظاهر فولكلورية أو تراث، وكلمة دقيقة يسموا دين تراث الناس دول الشاردين عن الله. يعني شو نحن نأكل مثلا أكلات معينة، مثلا إن أكلات خاصة، عندنا حمامات خاصة، إن احتفالات خاصة، عندنا رقصات خاصة، وعندنا تراث ديني كمان، تراث ديني فرغ من مضمونه. أما الدين منهج، والدين صلة بالله عز وجل، والإنسان مؤمن إنسان متميز وهو وإنسان فذ. يعني هو الإيمان مرتبة أخلاقية ومرتبة علمية ومرتبة جمالية. مرتبة أخلاقية، ما في إنسان مؤمن ما عنده قيم أخلاقية صارمة، ما في إنسان مؤمن مو على معرفة بالله عز وجل، وما في إنسان مؤمن ما هو أسعد الخلق. يعني امبارح في جلسة عندنا كان طلاب علم، واحد منهم قال لي: أنا سني بال 25، فخطر في بالي حج، وصف لنا الحج الذي أكرمه الله به، شيء غير معقول. قال لي: أنا كنت فوق في 700 واحد، يعني صلوا حالة قرب من الله كبيرة جدا، وشعر أنه هو كسب شيء بالحج شيء لا يطلب. فقال: سبحان الله، على قدر الإخلاص في الحج تقعد مع حاج أحيانا يحدثك عن كل شيء إلا الحج، النوع الأكل والشرب والمطار والطيارة والدخول والخروج والإقامة، أما طيب أنت وأنت في الطواف ماذا شعرت؟ ما هذه المشاعر التي امتن الله بها عليك؟ ما هذا القرب الذي حباك الله به؟ ما يعرف شيء. وتلاقي إنسان آخر يحج بيت الله الحرام مخلصا فله حال مع الله كبير جدا، والحمد لله رب العالمين.